مش هتقول له بقى، هتقول له طب سلام عليكم وتمشي، صح كده؟ يبقى معنى كده ان كل واحد لما بيخش بيت واحد وانت بتدخله بيتك، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتحبه ولا مش بتحبه؟ لو انت بقى لما بتقابل واحد بقى بتحبه بقى، هتقول له ايه؟ تعالى معايا، ده انا عايز اوريك انا بعمل ايه في بيتي، وعايز اوريك انا بتكلم ازاي مع اهلي في بيتي، وعايز اوريك حبايبي اللي في بيتي، صح؟ بالظبط. اهو ده بقى اللي انتوا قاعدين فيه، ده بيت مين؟ بيت ربنا. يبقى معنى ان انتوا جيتوا فيه يبقى ربنا ايه، بيحبكم ولا مش بيحبكم؟ طالما ربنا بيحبكم عشان كده جابكم بيته، لولا ان ربنا بيحبكم ما كنتوش دخلتوا بيته، صح ولا لا؟ يبقى انا لازم افهم الاول قبل ما اخد اي حاجه ولا اتكلم في اي حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. ليه بيحبني؟ علشان جيت بيته وهسمع كلامه اللي هو الايه؟ ايه كلام ربنا يا بنات؟ احسنتم، ايه كلام ربنا يا اولاد؟ وكلام حبيبه اللي هو مين؟ ايه ده الجمال ده؟ انا عايزه اروح. مين حبيبه؟ سيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. احسنتم، جميل جدا. يبقى دي اول حاجه افتكر المنه والنعمه اللي انا فيها، اللي هي ايه؟ ان انا جيت فين؟ بيت ربنا سبحانه وتعالى. دي اول حاجه، تمام كده؟ طيب هسأل بقى تاني سؤال، الدورة بتاعتنا دي اسمها ايه؟ الحياة ولا سي بي سي؟ اسمها هنعيش رمضان صح، اسمها ايه؟ لا انا عايزة صوت عالي يا ماما، ودني وجعتني. هنعيش رمضان صح، صح دي مين اللي يقول بقى انها صح؟ طب ما انا ممكن ابقى واحد طول النهار نايم وبالليل طول النهار خاربها قدام التلفزيون، صح يا سيف؟ صح؟ عارفاك انت؟ ها؟ وقاعد بقى قدام المسلسلات، ها؟ واللي بيطلع من تحت الارض واللي بينزل من السماء والحاجات دي. انا كده ابقى عايش رمضان صح؟ طب مين بقى اللي يقول لي عايشيها صح ازاي؟ لا، اشوف حد اثق فيه كان بيعيش رمضان ازاي واعيش رمضان زيه صح. زي مين؟ انت قولي زي مين. والله انت قولي. قولي انت. ها، خلوها تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابص اشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعيش رمضان ازاي، عشان صح دي ما تبقاش من ايه؟ من دماغي. اشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعيش رمضان ازاي، كان بيفطر ازاي، كان بيسحر ازاي، عشان ايه؟ انا حاسه ان الامهات هي اللي عامله القلق مش الصغيرين. ها، ما تقعدوا يا حبايبي. تمام. ازيك يا براء؟ منور يا براء والله. بتحب المقاطعه يا واد انت؟ يا واد انت اللي بتحب المقاطعه. حسن والله. طيب فهنعيش رمضان صح بقى ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه بقى، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام. لما اقول النبي عليه الصلاه والسلام تقولوا ايه؟ طب امال انا هفضل اقول النبي عليه الصلاه والسلام وانتوا قاعدين ساكتين؟ ما ينفعش. ينفع؟ عشان ناخد الحاجه الحلوه اللي احنا عاملينها لكم اخر الحلقه، خلاص كده؟ يبقى احنا لما نقول هنعيش رمضان صح، هنعيش رمضان زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاشوا، صح كده؟ مين اللي عايز يطلع مهندس؟ كل دول عايزين يطلعوا مهندس؟ مفيش حد تجارة خالص؟ ولا أداب؟ مالها الأداب؟ تعالى أنت، اسمك إيه اللي لابس أزرق؟ رقم 25 أنت؟ 25 ده رقم مين؟ محمد صلاح؟ قول لي بس. رقم 10 محمد صلاح؟ أصل أنا جاهلة، معلش. ها، قول لي. تعالى انت بقى، تعالى. استنوا بقى يا جماعه عشان احنا هنتناقش مع الراجل ده مناقشه موضوعيه ومهمه. ومهمه، مهمه ولا لا؟ مهم. انت اسمك ايه؟ هنعمل حوار صحفي معاه. انت اسمك ايه؟ كريم. كريم، ما شاء الله، ايه الشعر الجميل؟ ما تديهولي اجوز بيه العيال وبعدين. خد يا بنتي رقم كريم ده. قال لي يا كريم انت عايز تطلع مهندس؟ اه. عايز تطلع مهندس؟ اه. تاني اصل هما سمعهم تقيل. طب المهندس ده عشان يطلع مهندس مش لازم يعد نفسه كويس؟ اه. تمام جدا. طيب لما تيجي تبني بيت بقى بدماغك كده يا كريم، لما تيجي تبني بيت وانت مهندس، اول حاجة هتبنيها في البيت ايه؟ لو سمحتوا يا جماعة انا حجزت كريم، محدش يتعدى عليه في الكلام. خلاص. قولي بقى يا كريم، ها؟ اول حاجة، اقعدي يا جميل. قوليلي، قولي بقى يا كريم، اول حاجة هتبنيها في البيت ايه يا كريم؟ الاول. نرسمه الاول، رسمنا الاول، وبعدين لما نيجي بقى ننفذه على الارض نعمل ايه الاول؟ هنحفر حفره تحت الارض. جميل. نبني الارضيه بتاعته. انت ماما مهندس؟ ماما مهندسه؟ بس انت بتتكلم كلام كبير على فكره، كلام على مستوى القاعده بتاعه البيت. اللهم بارك. انت في سنه كام يا كريم؟ داخل رابعه ما شاء الله، اللهم بارك. طيب قول لي بقى، هنبني الارضيه بتاعته يعني هنرمي الايه؟ اسمها هنرمي الايه؟ الارض الاول، بعدين هنحط الاسمنت ونثبت. تمام. لازم الجزء اللي تحت الارض يبقى ثابت كويس عشان البيت ما يقعش. اه، شوفوا بقى كريم بيقول ايه، لازم البيت اللي تحت الارض يبقى ثابت كويس عشان البيت ما ايه؟ ما يقعش. ده بقى اللي هو بيترمي تحت الارض اسمه ايه؟ اسمه الاساس. اسمه الايه؟ الاساس. الاساس ده بقى لازم يبقى قوي جدا جدا جدا عشان نبني العمارة تمام، وعشان البيت زي ما كريم قال ما يقعش. الاساس ده بقى النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ الاساس ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان الاسلام ليه ايه؟ ليه اساس. يبقى انا الاول اول مهتم بالايه؟ بالاساس، قبل ما اهتم بالحاجات اللي بره، اهتم بالاساس. ايه هو الاساس؟ حد يقول لي الحديث اللي فيه الاسلام ايه هو؟ بني على ايه؟ ها يلا. لا، ناخد واحدة بقى من البنات. تعالي يا جميلة، اسمك ايه؟ تعالي. اسمها ملك؟ هي اختك؟ اوعى تكون اختك. تعالي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ملك. ملك؟ سنة كام يا ملك؟ جميل. يلا قولي لي يلا الحديث ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ بني الاسلام على خمسة، شهادة ان لا الا الله وان لا اله الا الله، لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، وقاموا الصلاة وأودوا الزكاة وصوموا رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. كل سنة مالك. احسنت يا ملك، ما شاء الله. يلا نقول الحديث مع بعض تاني عشان نفتكر يعني ايه اساس العمارة بتاعت الاسلام عشان ما يقعش. لازم فيها خمس اساسات. خمس اساسات يعني خمس عواميد مهمين قوي. قبل ما اعمل اي حاجة لازم العواميد دي تتعمل. يلا نقول مع بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، اقام الصلاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. سقفوا نفسكم بقى. طيب يلا بقى نفتح المذكرة اللي معانا الجميلة دي عشان نشوف ايه موضوع بقى ايه اركان الاسلام ده، وهنشوف ايه اللي فيها من اركان الاسلام. حاضر. اه، نفتح الصفحة الاولى. احسنت مريني يا براء. نفتح الصفحة الاولى يا براء. احسنت يا براء، ما شاء الله، ممتاز. ممتازات ممتازات وممتازين، ما شاء الله. يلا نفتح الصفحة الاولى يا بنات. كله صفح الصفحة الاولى. انت عندك كم سنة؟ أربعة. أنت شادي؟ إزيك يا شادي؟ وحشنا يا شادي والله. صدق أنا أسمع عنك لكن ما شفتكش قبل كده خالص. ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى، صلوا على الحبيب. هنبص كده في المذكرة اللي اللي معانا. ها اوعوا تكونوا شايلين في قلبكم للمذكرات بتاعت المدرسين، لا دي مذكره حاجه تانية خالص، ماشي؟ عشان بس ما يبقاش فيه ضغائن في القلوب. خلاص هنبص فيها بقى، وعايزه واحد شاطر همام يجي يقرا لي اول حديث. واحد تعالى انت يا حبيبي، اسمك ايه؟ هاخدكم كلكم ما تقلقوش، تعالى. اسمك عمر؟ اقعد يا عمر. ايه ده انت متجبس ليه يا عمر؟ انت كنت بتضرب حد في خناقه؟ يا عم انا هخاف منك كده. ايه الشعر الجميل ده؟ ايه يا جماعه حكايه الشعور النهارده؟ انا كل ما اخد اكلم حد الاقي ما شاء الله شعره جميل. مفيش حد شعره مش حلو في البلد ده اللي احنا ولا ايه؟ يلا يلا بقى يا عمر، انا عايزه قراءه. بص الناس دي كلها بص ما يعني مش عايزه اقول لك بقى. يلا قراءه كبير، والكبير كبير يا عمر. يلا بقى عايزه اسمع، مش عايزه صوت بقى خالص لو سمحت يا جماعه، الصوت لو سمحت. يلا يا عمر عايزه اسمع. يا راجل يقول. انت في سنه كام يا عمر الاول؟ اولى. طب ما تخليك انت شويه يا عمر لغايه ما نقرا شويه ونجيبك تاني تقرا. طب قول بس الجمله الاولانيه كده. لا لا استنوا استنوا استنوا، لا لا استنوا بس استنوا، طالما اخوكوا جه ما نكسرش بخاطر حد، ماشي؟ نخليه يقول حاجه الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالوا تعالوا في هنا واسع اهو. يلا قول كده. يقول يقول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. بص في المذكره. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له. قولوا معايا. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أول حاجة يا بنات، يعني إيه صيام؟ لما هصوم هصوم عن إيه؟ يعني هعمل ايه في الصيام دوت؟ ها هصوم عن الاكل والميه وما اعملش حاجات وحشه. يا سلام سقفوا البراء. هصوم عن الاكل والميه وما اعملش حاجات وحشه، صح؟ تمام. ده شكل الصيام، ان انا مش هاكل ولا هشرب ولا هعمل حاجات وحشه. اقعدوا يا بنات، اقعدوا يا حبايب، اقعدوا اقعد. انا باينه حتى، ده انا طويله حتى، اجيب لكم ايه اطول من كده؟ اقعد اقعد يا جميل، كله يقعد، ما تقعدوش على ركابكم، اقعدوا. الصيام بقى يعني ايه صيام؟ شكل الصيام ان انا مش هاكل ومش هشرب، ده شكله، صح؟ احنا هناكل واحنا هناكل ولا احنا هناكل لغايه امتى؟ ومن اول امتى؟ من اول الفجر، من اول ما المؤذن يقول الله اكبر خلاص همسك عن الاكل. لغايه فين؟ لغايه المغرب، صح؟ خليك انت بس معايا يا شادي، بس خليك انت معايا. خلاص كده يا بنات، خلاص كده يا اولاد. طب ده شكل الصيام يا حبايبي. طب مضمون الصيام بقى ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اقول لك مثلا كلمه، بس الكلمه ليها شكل لكن مضمونها حاجه ثانيه، معناها حاجة تانية، صح كده؟ مش انتوا بتاخدوا في العربي الكلمة ومعناها؟ شكل الصيام إن أنا هصوم عن الأكل والشرب لغاية المغرب، معناها بقى إيه؟ آه ما أنا هقول لكم، هنتكلم لسه في الموضوع ده. معنى الصيام بقى، ركزوا معايا، معنى الصيام إن أنا بستسلم للي ربنا يريده مني. إن أنا إيه؟ بستسلم. يعني ايه بستسلم؟ يعني بيقول لي وانت حرانه ما تشربيش، حاضر. وانت جعانه ما تاكليش، حاضر. وانت بالليل عايزه تنامي ما تناميش عشان تتسحري، حاضر. طب ساعه ما المغرب اذن ماليش نفس اكل، لا ده انت لازم تاكلي دلوقتي عشان تجعجلي بالفطار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عايزه مني انا لازم ايه؟ أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. أقول إيه؟ يبقى شكل الصيام إن أنا مش هاكل ومش هشرب، لكن معناه إن أنا إيه؟ هستسلم لإرادة ربنا، أسمعها. هستسلم لإرادة ربنا، تاني. هستسلم لإرادة اللي ربنا يريده مني هو اللي هعمله. هو ده الصيام يا حبايبي. فهمتوا الصيام معناه ايه؟ يبقى لما واحد كده كبير كده ومحترم يجي يقول لك يا سيف ايه معنى الصيام، تقول له انا عارف على فكره معنى الصيام. ايه هو يا حبيبي؟ معناه ان انا واستسلم. احسنت، سقفه سيف، بستسلم لاراده ربنا. شوفوا بقى هنا الولد في الصوره دي عامل ازاي، مش عارفه هو زعلان ولا فرحان صراحه، بس ما علينا يعني، هو فرحان. طيب ماشي، هو بقى هنا حواليه ايه؟ فراخ وبيتزا وعصير. مين بيحب الفراخ يا ماما؟ وانا اقول الفراخ بتغلى ليه؟ يا نهار ابيض، الفراخ بالايه بتكبر قوي. طيب وبيتزا، مين اللي بيحب البيتزا؟ اطلبي لنا يا بنتي بيتزا بقى. ايه يا جماعه، ايه في ايه يا شباب؟ انتوا مش معقول كده. الله. طب والعصير بقى، شوفوا العصير مين بيه؟ بس برضه مش هجيب عصير، برضه مش هجيب برضه. ماشي يا شادي ماشي، بس اما اشوف امك ماشي. ماشي مالك، منور والله، انا عايز اشغلك كله والله. خلاص يا حبايبي، شوفوا انا يبقى جنبي الفراخ والبيتزا، البيتزا اللي انا بموت فيها، بس امنع نفسي عنها ليه؟ استسلام لمين؟ لإرادة ربنا. بس انا بقى ضعيف قوي وجسمي هزلان، والسنه دي ماما عماله تقول لي، وانا داخل ثالثه ابتدائي، وماما عماله تقول لي لا يا حبيبي ما تصومش عشان انت ضعيف. اقول لها لا، الولد ده بيقول ايه في الصوره؟ شوف هو بيقول ايه. اللهم ايه؟ اللهم اعني على الصيام. يبقى معنى كده ان انا مش بيا ولا بضعفي ولا بقوتي، دي في حاجه اسمها ايه؟ اعني. يعني ايه اعني؟ يعني يا رب. احسنت، مين قال ساعدني؟ رب يا محمد، احسنت، فتح الله لك. يعني ساعدني، يعني انا ولا اعرف اصوم حتى لو قوي، ولا اعرف اصوم حتى وانا ضعيف، الا لما ربنا يعمل ايه؟ يساعدني، ربنا يعني. فلما ماما تقول لي لا انت ضعيفه، اقول لها ايه؟ اقول لها ربنا هيساعدني ويعيني. احسنتم. خلاص، مين اللي صام السنه اللي فاتت؟ ممتازات، مباركات، ممتازين، مباركين، ما شاء الله، امه محمد على خير والله. على فكره الصوت جاي من ورا والله، اقسم بربي الصوت جاي من عند النساء. يا بنات السلام عليكم. طيب يبقى انا معنى كده ان انا هعرف اصوم غير لما استعين بالله. عشان كده انا بقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من بين عبادته هو ايه؟ الصيام. يبقى انا لما ابقى حران وزهقان وجعانه وعطشانه، وانا اصلا بصحى بعد العصر، بس ما تقولوش لحد، صح؟ انتوا بتصحوا امتى؟ بتصحى الظهر؟ ده انت ممتازه. وانت بتصحى امتى يا فؤاد؟ بتصحى العصر؟ لا، اصحى بدري شويه يا فؤاد عشان تاخد اجر الصيام. وانت يا سندي بتصحى امتى؟ بدري؟ طب تمام، يبقى احنا عايزين نصحى. طيب خلاص خلاص خلاص يا بنات، لا لا لا نرجع تاني وفي صوت عالي. لا مش هتكلم كده، مش هتكلم كده. احسنت يا محمد، بيقول لك في رمضان تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار. تفضل يا محمد، ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى يا بنات، يبقى انا دلوقتي لما ابقى عطشان قوي كله يقعد، وسلسله الشياطين. احسنت ما شاء الله تبارك الله. انا معايا اساتذه على فكره، انا معايا اساتذه على فكره والله. استنى رب، ما شاء الله تبارك الله، اتفضلي يا حبيبي. طيب بصوا يا بنات، اقعد اقعد اقعد، انا مش عايزه حد واقف خالص، مش عايزه حد واقف خالص. طيب يبقى انا معنى كده ان انا السنه دي ان شاء الله لما ابقى جعان مهما كنت جعان هقول مين اللي هيساعدني؟ ماما؟ بابا؟ امال مين اللي هيساعدني؟ هو اللي هيعيني. هقول اللهم اعني على الصيام. ها قولوا اللهم اعني على الصيام. يبقى الولد الجميل دوت كان جعان وعطشان وزهقان وحران، لكن لما قال اللهم اعني على الصيام ربنا عنه ولا لا؟ اعانه وصام وبقى جميل وبارك الله فيه وفطر ساعه المغرب ودعا لمامته والبابا. تمام كده؟ تمام. ونزل القران في شهر رمضان. احسنت يا محمد، فتح الله لك. تعالوا كده بقى نجيب الصفحه اللي بعدها بقى. يلا اقلبوا الصف. بصوا بقى يا حبايبي، انا مش عايزه صوت، الصوت احسنت يا شادي. عارفه طب يلا يا جماعه، سيدنا محمد، سيدنا جبريل جاء بالقران على سيدنا محمد في ليله الايه؟ في ليله القدر جوه شهر ايه؟ يبقى ينفع بقى سيدنا جبريل نزل بالقران على سيدنا محمد في ليله القدر في شهر رمضان، وانا في شهر رمضان ما اقراش قران، ينفع؟ نعم. تشربي؟ اشربوا يا حبايبي. مين اللي بيعيط؟ حد يشوف مين اللي بيعيط يا جماعه؟ لا اقعدوا، لا لا لا، روحي. انا كده مش هشتغل بقى، انا هقوم اروح. ما تزقش يا احمد، اشربي بس، اقعدوا بقى يا بنات. لا انا كده هروح بقى، انا كده هروح. اروح؟ طب عايزين نكمل. اقعدي يا حبيبه قلبي، اقعدي. روحي اقعدوا بقى يا جماعة. لا مفيش شرب بقى دلوقتي، اقعدوا بس شوية. قولي يا ماما حاجة. يلا يا بنات، يلا يا ولاد. على فكرة الرجال، الرجال مش عاملين قلق زي البنات. أنا زعلانة من البنات النهاردة شوية. أنا عايزة الرجال يبقوا زي البنات. ماشي كده؟ لا يعني زي البنات، مش في إن هم رجال يعني. لا قصدي زي البنات في الهدوء والادب والاخلاق. ماشي؟ طيب هنبص بقى على الصفحه الثانيه يا شباب المستقبل. يلا نقرا الحديث. يلا عايزه حد يجي يقرا لي الحديث. تعالي انت كبيره، تعالي. لا انا عايزه حد كبير عشان يعرف يقرا، تعالي. لا لا لا، اقعد اقعد اقعد، انا هاخد كله. حاضر حاضر، المره الجايه لسه في حديث ثاني. ها يلا الصوت. يلا يا حبيبتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. احسنتي. سافة اسمك ايه؟ جنة. سافة الجنة يا جماعة. احسنتي يا حبيبة قلبي. طب عايز اعرف دلوقتي، نقول الحديث الاول تاني مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايه بقى قام؟ هقول يا حبيب قلبي، يعني وقف، يعني قام يعني عمل. قام يعني ايه وراء؟ يعني عمل لرمضان. طب حد تاني يقول لي قام يعني ايه؟ عايز حد كده بقى ايه عشان اديله هديه. قولي يا حبيب قلبي. ها ايوه، انت انت اللي حاطه المذكره على بقك انت. ايه عمل لرمضان يعني صام؟ لا قام رمضان يعني ايه؟ يعني يصلي ايه؟ التراويح. احسنتم. هاتي فانوس يا بنت، هاتي فانوس. مفيش فانوس؟ طب يلا اقعدوا بقى. لا انا مش هشتغل كده، اقعدوا بقى. نعم حاضر بنت. طب اقعدوا بس، ما هو مش كل اللي جاوب. روح يلا يا جماعه. طيب يبقى تعالي خدي الفانوس. هي فين اللي جاوبت؟ اللي كانت حاطه المذكره على بقها. تعالي يا حبيبتي. مكسوفه؟ بلاش. لا لا انا مش عايزه حد يقف يا جماعه خالص. لا مش عايزه حد يقف ومش عايزه حد يخبط لي على كتفي. علي شويه غدا لان انا صوتي وجعني. علي شويه يا بنات يا اولاد، مش عايزه حد يقف ومش عايزه حد يخبط على كتفي ولا يجي يقول لي انا رايح ولا جاي. فاضل لنا ربع ساعه ولا نص ساعه ونمشي، واشربوا وكلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. امال هنصبر في رمضان على الصيام ازاي بقى؟ طيب بصوا يا حبايب، بصوا يا حبايب، صلوا على الحبيب. قام يعني، قام يعني صلى التراويح اللي هي صلاة الايه؟ القيام. اسمها صلاة الايه؟ صلاة الايه؟ اللي كان منكم في السعودية او راح الحرم تسمعي الامام بيقول ايه؟ صلاة القيام يرحمكم الله. يبقى صلاة القيام اللي هي صلاة الايه؟ التراويح، صح كده؟ ليه بقى تسمي صلاة التراويح؟ تسمي تمام، فتح الله عليك. تمام احسنتي. طيب ماشي ماشي. الصوت يا بنات. لا انا مش هتكلم غير لما تسكتوا خالص. انا هفضل قاعدة ساكتة لغاية ما تسكتوا خالص. برافو، احسنت احسنت، بارك الله فيك. بصوا يا حبايبي، دلوقتي صلاة التراويح دي اتسمي التراويح ليه؟ اتسمي التراويح عشان انا بصليها كام ركعة؟ كام ركعة؟ اتنين اتنين. بصلي التراويح ايه؟ اتنين وبعدين اتنين. مين اللي كان بيصلي التراويح مع ماما السنة اللي فاتت؟ احسنتم، مباركات مباركين. اقعدوا اقعدوا اقعدوا حبيبة قلبي. اسمك ايه؟ سلمى. مبروك يا سلمى. حبايب قلبي بصوا، خليكم معايا بقى. مين اللي كان بيروح يصلي السنه اللي فاتت مع ماما؟ جميل قوي. البنات بقى اللي كانوا بيروحوا، كنتوا بتلبسوا ايه وانتوا رايحين تصلوا؟ ينفع اصلي بالبنطلون؟ ينفع البنطلون الضيق ده ينفع اصلي بيه؟ يبقى اللي كانت بتروح بالبنطلون تقول لمامتها ايه؟ انا عايزه البس ايه؟ اسدال. عارفين بلبس الاسدال ده ليه؟ عشان انا واقفه ما بين ايدين ربنا. ينفع اقف ما بين ايدين ربنا وانا لابسه ضيق؟ ما ينفعش. يبقى انا لازم البس ايه وانا بصلي؟ الاسدال، العبايه وعليها الخمار، المهم ان انا البس حاجه تداري ايه؟ تداري جسمي. والولاد اللي بيروحوا بقى يصلوا التراويح مع مامتهم او باباهم، وانت يا مالك صليت السنه اللي فاتت؟ لا ده انا عايزاك السنه انت ان شاء الله في المسجد اللي جنب بيتكم تنزل تصلي التراويح. طب اقعد اقعد، انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين. تمام، بس بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات. ماشي يا شادي. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا يا حبايب، دلوقتي انا لما اروح اصلي مع ماما وبابا في المسجد، الولاد بيروحوا مع باباهم لو كبار شويه، والبنات لو صغيرين او كبار بيروحوا يصلوا مع مامتهم. بص الولد هنا بيقول ايه؟ احب الصوت. هشد بقى، هتشوفوا الوش التاني. انا ما عنديش غير وش واحد بس مش مشكله. أحب أن أؤدي صلاة التراويح مع أبي وألتزم بآداب المسجد والهدوء فيه. آه، جينا بقى للحتة اللي بتزعل. بيقول لك إزاي وهو بيتشعلق على ظهر باباه؟ مش عارفة صراحة. بس هو ما هو لسه ما دخلش المسجد. ما هو لما يدخل المسجد هيبقى مؤدب. ينفع أبقى في المسجد وأقعد أجري طول الصلاة وماما واصحابها وخالاته الكبار بيصلوا، ينفع كده؟ ينفع اجري في المسجد رايح جاي رايح جاي؟ طب امال احنا بنجري ليه يا بنات؟ احنا بنجري ليه يا ولاد؟ ده بيت ربنا، بيت ربنا لازم اعظم ربنا فيه. يعني ما اجريش كده، ده مش جنينه ها ولا ملاهي. انا جايه المسجد علشان اصلي، يبقى لازم اقف اصلي جنب ماما وانا مؤدبه. لازم اتادب وانا في بيت ربنا. لازم ايه؟ اتادب وانا في بيت ربنا. ينفع وانا في بيت ربنا وانا بصلي التراويح مع ماما او بابا امسك المصحف الاكبر مني وافضل امشي بيه ويقع مني؟ ينفع؟ ينفع اعلي صوتي واقعد اندعي على صاحبتي يا فلانه وافضل اجري وراها كده؟ ينفع؟ يبقى كل ده هنعمل عليه علامة ايه؟ علامة غلط بالاحمر. يبقى قبل ما ابص لصاحبي ولا صاحبتي ولا اخويا ولا اختي واقول ده بيعملوا غلط، ابص لمين؟ لنفسي، واشوف انا بعمل كده. لو بعمل كده يبقى انا ايه؟ يبقى انا غلطان، صح ولا لا؟ لو بعمل كده يبقى انا ايه؟ امال ايه بقى هي اداب المسجد؟ تعالوا نقول، اقعدوا يا حبايبي. اول حاجه لما تدخلي المسجد او لما تدخل المسجد، احسنت، اسمك ايه؟ عبد الرحمن السعيد. سقفه لعبد الرحمن. بيقول لك اقول الدعاء، اللي هو ايه بقى الدعاء؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، صح؟ طيب دخلت انا بقى المسجد وماما بدأت تصلي، انا كمان تحية المسجد. طيب انا بقى دخلت اصلي، اقعدوا يا حبايبي، انا مش عايزة حد يقف على ركبي، اقعدوا، انا باينة اهو. لما انا بقى دخلت المسجد وماما بدأت تصلي، ها الجماعة اللي ورا، الاطفال اللي ورا دول مش مركزين معايا؟ مركزين معايا. ماما بدأت تصلي وبابا بدأ يصلي، انا المفروض انا كمان اعمل ايه؟ اصلي، مش ماما تبقى بتصلي وانا ماسكة كتاب وقاعدة العب، ولا وانا قاعدة اجري في المسجد. انت اسمك ايه؟ عمر. ممتاز، ما شاء الله، مبارك، احسبه مبارك وان شاء الله يبقى مبارك. بيقول لي كنت بقرأ قرآن او بصلي. وبراء بصلي شويه برضه، بقرا قران زي كان بيصلي وبيقرا قران. سقفوا بقى للصبيان الجمال دول. والبنات، ها كنت بتعملي ايه يا سكر؟ كانت بتصلي وتقرا قران. احسنتم، مباركات، مباركين، ما شاء الله تبارك الله. اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا، كله يقعد يقعد يقعد يقعد. يبقى معنى كده ان انا السنه دي في المسجد، انا السنه دي هنعيش رمضان. ايه يا بنات؟ هنعيش رمضان ايه يا ولاد؟ يلا نقولها مع بعض، هنعيش رمضان صح. تاني، هدخل المسجد، مش هعمل شقاوة، مش هجري في المسجد، هلتزم بالمكان اللي انا فيه، مش هضايق الناس في الوقفة في الصفوف، مش هاخد المصاحف الكبيرة، اخد مصحف صغير على قدي، ها؟ التزم الهدوء، التزم الوقار. لا الصبيان كده بقى اللي عاملين قلق، اقعدوا. اقعد. في كمان حاجة بقى كمان بشوفها في الصلاة، ما بتعجبنيش بقى خالص يا بنات، لازم اقول لكم عليها عشان انا اتعودت ان انا اقول اللي في قلبي وما اخبيش حاجة خالص.